مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان 1446 هجرية. تقبل الله طاعاتكم. في عناوين هذا الأسبوع: جماعة شباب الصومالية تقترب من موغاديشو، هل نحن أمام سيناريو طالبان جديد؟ تهديدات إسرائيل لسوريا فرصة لدى الجهاديين لتقويض حكام دمشق الجدد. وبعد مشادة البيت الأبيض جهاديون يقولون زيلنسكي بطل قومي. ومن هو الإمام الذي لعب السلة في مسجد؟ ضيف الأسبوع الدكتور محمد أمين الأيغوري، منسق الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية. يعني هذه التهم انفصالي تطرف ديني وهذه كلها فقط يعني دعاية لتبرير جرائم الصين. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. تحرز جماعة شباب الصومالية الموالية للقاعدة تقدما لافتا في مناطق القوات الحكومية، كان أهمها السيطرة على مدينة بلعد التي تبعد 30 كيلومترا من العاصمة موغاديشو ضمن ولاية شبيلي الوسطى. الباحث المتخصص في شؤون الجهادية الإفريقية كيليب وايس علق على هذه الإنجازات بقوله إن شباب يعيدون كسب ما خسروه للقوات الحكومية في 2022 و2023. فما الذي يحدث؟ حساب سيركا نيوز على إكس علق إن ثمة تحولا في استراتيجيات شباب القتالية اليوم، فبخلاف الهجمات الماضية التي كانت فيها الجماعة تسيطر على منطقة ثم تتراجع عنها، أصبح المقاتلون اليوم يبسطون نفوذهم على كل منطقة يدخلونها، بل ويعززون موقعهم ومكاسبهم، بمعنى أنهم باقون. إذن باتت الجماعة قاب قوسين أو أدنى من العاصمة، فهل باتوا أقرب إلى السيطرة على البلد وتكرار سيناريو طالبان مثلا أو حتى الجولاني؟ وبالتالي إن سيطروا على البلد، هل سيكون لهم قبول في المنطقة أو العالم؟ هل تستغني جماعة جهادية أخرى عن نهج القاعدة والجهاد العالمي فتركز على مكتسبات الجهاد المحلي؟ في هذا الملف نذكر بالرسالة التي عزيت إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، والتي فيها رغبة التنظيم في التعاون مع تركيا لطرد الفرنسيين من إفريقيا. وهكذا سيناريو لا شك ينطوي على نبذ للقاعدة، لأن تركيا لن تتحالف مع القاعدة، وينطوي على عدم ثقة بقيادة التنظيم في طهران. في مارس 2022 نشر حساب أنباء جاسم على إكس هذه الرسالة التي قال إنه حصل عليها من مصدر موثوق داخل التنظيم. والحقيقة أثبت حساب أنباء جاسم قربه من التنظيم في غير مرة، كان أهمها عندما كشف عن اغتيال أبو محمد المصري في أغسطس 2020 في طهران. الرسالة مؤرخة بتاريخ نوفمبر 2020، وفيها يقول الكاتب إن التنظيم لا يرى في تركيا عدواً بل فرصة. يقول: نرى فيهم فرصة تاريخية حتى نكسر أنياب ومخالب المحتلين إذا أحسننا التنسيق بيننا، وكان التعامل بيننا تعاملاً مبنياً على الاحترام المتبادل. وهكذا يبرز عدو مشترك هو فرنسا، يمكن للطرفين التعاون في تحييده. يقول الكاتب: ونحن في جماعة قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي نتعجب حقيقة من تأخر القيادة التركية سواء السياسية أو العسكرية عن مد يد التعاون معنا ضد عدو مشترك لا يمثل خطرا محدقا فقط، بل يمثل خطرا وجوديا لتركيا الصاعدة. وبالتالي فإن لا أفضل من شمال إفريقيا والساحل ساحة لإنهاك هذا العدو. عند نشر الرسالة سأل أنباء جاسم إن كانت القيادة العامة لتنظيم القاعدة المركزية في طهران على علم بهذا السيناريو المقترح، والسؤال اليوم: هل هذا السيناريو لا يزال قائما خاصة بعد تجربة طالبان والجولاني؟ المرصد بودكاست من أخبار الآن. تهديد إسرائيل الأراضي السورية في الأسبوع الأخير من فبراير كان فرصة لتثبيت خطاب الجهاديين عموماً ومعارضي حكام سوريا الجدد خصوصاً. فجاءت التعليقات على الحدث إما بإثبات خلل أسس الحكم الذي يقوده أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، وإما بإثبات أن نهج الجهاديين هو الصواب والحل. حساب أبو يحيى الشامي على تليجرام يعتبر الحكومة الجديدة عميلة وبالتالي لن تكون قادرة على حماية الأرض السورية. يقول: تقدم العدو، انسحب العدو، تقدم، انسحب. هل انسحب بإرادته أو بإرادتك؟ بإرادته، نعم. إذن لا تفرح، أسهل طريقة لاحتلال الأرض السورية أن يكون ذلك عن طريق العملاء، لذلك لا بد من القضاء على العملاء قضاء تاما نهائيا، لا إمهالهم وتصديرهم في المجالس والمؤتمرات. الداعية ماجد الراشد أبو سياف على التليجرام ذهب المذهب نفسه عندما أشار إلى خلل عضوي في حكومة دمشق الحالية. يقول: واقعيا 50% من سوريا خارج سيطرة الجولاني، الحكومة المؤقتة شمالا، قسد شمال شرق، إسرائيل جنوب غرب، الدروز جنوب، النصيرية غرب، ودمشق على كف عفريت. الداعية طارق عبد الحليم من كندا قال إن منع هذه التهديدات لا يكون إلا بإزالة الجولاني وعودة الحرب سيرتها الأولى. يقول: وفهاهة الرئيس، يقصد الجولاني، أنهى الثورة وجلس يفكر ويفكر بعقلية الدولة، بل سعى في تجريد السنة من سلاحهم. التقسيم واقع، وممر إسرائيل إلى الفرات سيتم إن لم يتدارك الله القوم برحمته فيزيلوا الجولاني ويرجعوا للحرب داخل المدن. في المطلق التهديدات وحدت السوريين ليس وراء حكام دمشق وإنما ضد إسرائيل، وبالتالي قد يكون أمام السوريين أن يبحثوا عمن يقودهم في هذا الاتجاه إن استمرت هذه التهديدات. حساب شام الكرامي وشامة الشام على تليجرام كتب: بما أن إسرائيل لن تترك سوريا في حالها، ماذا لو الآن طلب الشرع من شباب سوريا التجنيد لمحاربة إسرائيل وبدون رواتب، فقط يقول في سبيل الله والوطن، بعيد عن الشعارات، لوجدت الشباب والبنات أول من يلبي النداء، بل كل سوريا ستكون جيشا مجندا لقتال إسرائيل. يلفت في هذا الملف ما نقله باحثون وعارفون فندوا المزاعم الإسرائيلية التي بررت تهديد الجنوب السوري بحماية حدودها. الباحث تشارلز ليست على إكس استعرض إحصائية تثبت أن الحكومة السورية الانتقالية نجحت في اعتراض حوالي 13 شحنة أسلحة في طريقها إلى حزب الله في لبنان، وقوضت إمبراطورية النظام السابق لتهريب المخدرات، وأزالت عشرات مستودعات الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني. كل هذا، يقول ليستر، مع تأكيد هذه الحكومة عدم رغبتها في صراع إقليمي. مسألة أخرى مهمة عند تقييم أداء حكام سوريا الجدد إن جاز التعبير هو مساهمتهم الصريحة في ملاحقة فلول داعش والقاعدة في سوريا قبل وبعد 8 ديسمبر. يوم 25 فبراير نقل ناشطون في المنطقة أن الطيران المذخر استهدف فادي أحمد فروح الملقب أبو محمد الشامي جنوب جرابلس، وقالوا إنه انتمى إلى تنظيم حراس الدين المنحل. في ملف الاستهدافات المتلاحقة هذه لفت ما نقله حساب الذاكرة الساحلية على التليجرام والذي يؤرشف للثورة السورية في الساحل. الحساب أعد قائمة بأسماء أبرز الشخصيات الذين قتلوا بضربات التحالف. بلغت القائمة 45 اسما وأخضعها متابعون إلى التمحيص فزادوا عليها أو نقصوا منها، وبالنظر إلى هذه القائمة كما هي يتضح زخم الضربات في الشهرين الأولين من هذا العام 2025، إذ بلغ عدد القتلى 7 من 6 غارات، وربما كان هذا رقما قياسيا بالنظر إلى أننا لا نزال في أول العام. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. عن مشادة البيت الأبيض يوم 28 فبراير بين الرئيسين الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأمريكي دونالد ترامب، أجمع الجهاديون والإسلاميون عموما على أمرين: زيلنسكي بطل وترامب يدق مسامير نعشه. اللافت أن بعض من اعتبر زيلنسكي بطلا ممن يعارضون حكام سوريا الجدد أحمد الشرع أو محمد الجولاني قارنوا بين زيلنسكي الذي قال لا لترامب والشرع الذي أشاد بترامب. الداعية ماجد الراشد أبو سياف قال زيلينسكي بطل قومي. الداعية طارق عبد الحليم من كندا قال زيلينسكي رغم أني أمقته لموقفه مع غزة وقف لترامب وناقش بأدب ولم يتنازل. حساب أبو يحيى الشامي كتب زيلينسكي أهان ترامب عندما قال له لا سلوك ترامب سيدمر النظام الدولي. حساب عبد الله اليوسفي قال زيلينسكي حاول أن يحفظ ما بقي له من كرامة وأن يدافع عن شعبه باستماتة ولو بالكلام. حساب أبو محمود الفلسطيني قال شجاعة زيلينسكي كانت غير متوقعة، لكن من يضع بلاده أولا فلا يهتم لترامب ولا غيره. في هذا الملف لاحظت مينا اللامي المتخصصة في الجهادية في خدمة بي بي سي مونيترينج أن هذه المواقف تتسق مع موقف الإسلاميين والجهاديين من رئاسة ترامب. كتبت على إكس كثيرا ما كرر الجهاديون في الماضي أن سياسة ترامب المعطلة قد تعجل الخلافات الداخلية في أمريكا وتحدث تصدعات بين أمريكا وحلفائها وحتى أعدائها، الأمر الذي سيشغل أمريكا والغرب عموما بمشاكلهم، ما يسمح للجهاديين أو الجماعات الإسلامية المتشددة بأن يعيدوا بناء قوتهم بقليل التدخل الأمريكي أو الغربي. المرصد بودكاست من أخبار الآن. انتشر على الإنترنت فيديو لشاب وصفه البعض بالإمام يلعب كرة السلة في مسجد. الفيديو أثار جدلا حول مشروعيته، البعض أيد والآخر امتعض. وبعيدا عن الفتاوى الاعتباطية، من هو هذا الشاب؟ هو أمريكي من أصل مغربي اسمه سفيان برنوخ، لعب كرة السلة في الجامعة في ولاية فيرجينيا، وكان يطمح دائما بأن يلعب في دوري المحترفين الـ NBA. أصبح اسما مهما في السوشيال ميديا كما في حساب Softs Videos على الإنستغرام، وهو يحرص في المقاطع التي يصورها على أن يظهر في اللباس المغربي التقليدي، ولهذا يخطئ البعض فيعتقد أنه إمام كما يحرص على إبراز تدينه. تميز بحركة الرسغ عندما يلقي الكرة في السلة سلام دانك، وهو ما أطلق عليه تندرا حلال ريست، فأدار وأصدقاء له متجرا على الإنترنت متخصص في ملابس وأدوات رياضية تحت اسم حلال ريست، ومطعما في العاصمة واشنطن تحت نفس الاسم. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور محمد أمين الأيغوري، منسق الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية، مؤلف كتاب صراع الهوية السياسية في تركستان الشرقية تحديات وأفاق. الدكتور محمد من تركستان الشرقية التي نعرفها رسميا وجغرافيا بإقليم شنجان أقصى غرب الصين. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور محمد. أشكركم، تحياتي لكم. دكتور محمد، هذا الأسبوع رحلت تايلاندا إلى الصين عشرات الأيغور المحتجزين لديها منذ 12 عام، وصفت هذا الحدث بأنه يوم عصيب. لدينا جملة من الأسئلة على هذا القرار. أولا، من هؤلاء الأيغور؟ بداية يعني بعدما وصل هذا الرئيس الحالي شي جين بيونغ إلى السلطة، إلى رئاسة الصين، بدأ الظلم في داخل تركستان الشرقية، وهنا جاءت سياسات كثيرة تجاه هويتنا. يعني أولها اعتقالات لنخبة الشعب من العلماء وطلاب العلم ومثقفين ومفكرين حتى فنانين كثير جدا. فخوفا من هذه الاعتقالات وهذه يعني السياسات القاسية، هرب كثير من تركستانيين مع أسرهم أطفالا ونساء. وهؤلاء الشباب عند عبورهم من جنوب آسيا، من حدود الصين، من جنوب الصين إلى ماليزيا، عبروا من فيتنام ثم من كمبوديا وتايلاند حتى يصلوا إلى ماليزيا. في هذا التوقيت في 2013، يعني بعد طغيان الظلم ويعني قسوة الحزب الشيوعي في تركستان، هربوا مع أسرهم. في بداية عبر كثير عبر تايلاند إلى ماليزيا، وجاء حوالي يعني 10,000 تركستاني مع أسرهم إلى تركيا. لكن للأسف في مرة يعني اعتقل حوالي 400 شخص، أطفال ونساء وكبار حتى شباب من كل الأطياف الذين هربوا من ظلم الصين. يعني هؤلاء يعني 400 تقريبا بقوا في اعتقالات في احتجازات، وبعضهم حكموا بسجن بتهمة أنهم دخلوا تايلاند عبر حدود يعني غير قانوني، يعني بمدة سنة فقط. وبعد انتهاء المدة هؤلاء طلبوا من تايلاند أن يطلقوا سراحهم إلى ماليزيا أو تركيا، لأن تركستان أصبح جحيما للتركستانيين. الصين يعني يعتقلهم، يحتجزهم، يعذبهم، ثم يقتلهم، كما حدث كثير من هذه الترحيلات والتسليمات للتركستانيين، عواقبهم قتل، موت. دكتور محمد، إذا نفهم من حضرتك أنه هؤلاء كانوا جزء من الفارين من الإقليم عند بداية البطش وأنهم أشخاص عاديون في المجمل، نفهم أيضا أن مصير المرحلين هو القتل، لكن الصين تعهدت بعدم ملاحقتهم، ما الضمانات إذن؟ هؤلاء الأربعين الذين رحلوا قبل 3 أيام أواقبهم ينتظر اثنين. أولا، الصين يستخدمهم لدعاية يعني لتبيض وجهها أن الصين لا تتعامل مع المسلمين يعني بقسوة، يحترم حريتهم وهكذا. أولا يعمل في إعلام، في دعاية يعني أنهم يحترمون ويطلقون سراحهم في أسرتهم ويتركوهم، يستخدم هكذا كما بدأ في بعض الصور وبعض الفيديوهات في وسائل إعلام صينية. ولكن نحن نعرف أن كذلك انتشر هنا بعض لبعض الشباب أنهم يعني الشرطة جالوا في شوارع يعني إثارة للخوف، إثارة لإرهاب الشعب، أن الصين، أن السلطات الصينية تستطيع إعادة أي معارض من المنفى، وأي تركستاني هرب من الصين يعني أيادي الصين تتناول يعني تصطادهم كيفما تشاء. هكذا يعني يرسل رسالة إلى شعب من داخل. وكذلك يستخدم هؤلاء يعني لإضعاف هذه المعارضة في المنفى، ثم تشويه قضيتنا أن يعني هذه القضية قضية انفصالية أو قضية تطرف وهكذا. دكتور محمد، من النقطة التي انتهيت إليها، سياسة الصين هي تشويه قضيتكم والترويج أنكم انفصاليون. قد يقول قائل أن الصين لها الحق في حماية أمنها، لها الحق في حماية حدودها وكليتها من التفكك، هل أنتم انفصاليون دكتور محمد؟ دعونا أولا يعني ننظر لهذه التحركات. يعني الصين عندما بدأت هذه البطش يتوافق هذا البطش لسياستين في 2013 منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة، هو بدأ بسياستين، سياسة في داخل الصين وسياسة للخارج. سياسة الخارج هو جمع الدول، دول الشرق الأوسط مركزا، ثم توسع إلى أوروبا وإلى أفريقيا عبر طريق الحرير الجديد. هذا المشروع هزام يعني والطريق يعني أخذهم بمصالح استثمارية اقتصادية، كان هكذا. لكن السياسة في داخل بخطة الرئيس شي جين بينغ هو كان يعني توحيد أمة الصين، معناه إذابة كل الفوارق في الهان الصيني، يعني الهان يعني الأغلبية. نعم، من ضمن ومن ثم يأتي هذه الحملات القاسية، وهو محاربة الأديان ومحاربة القيم الإنسانية والتقاليد العرفية لأهل البلد، مثل تركستان الشرقية كمسلمين، والتبت، ومنغوليا الداخلية، وكثير من الأتراك. حتى بدأوا ببعض الحملات إلى شعب هونغ كونغ، ثم تتوسع إلى تايوان وهكذا. معنى هذه السياسة إذابة كل الفوارق، محاربة كل الإيديولوجيات، كل يعني كل الفوارق بين الشعب. ف يعني أقصى وأشد بطشا من ضحايا هذه السياسة جاءت تركستان، يعني أهل تركستان. لذلك أهل تركستان، دعونا من الانفصال، دعونا من يعني تطرف من أي شيء. أولا هؤلاء الشعب كان يدافع عن وجودهم في هذا الأرض، في هذا الإقليم في وطنهم يعني آمنا وهكذا. خلونا يعني الجمهور يعرف أن أكثر من 3 ملايين شعب هم معتقلون، هل هم كلهم انفصاليون مثلا؟ لا يوجد في مخيلتهم إلا العيش فقط، إلا العيش إما بدينهم أو بعرقيتهم أو بحريتهم. لذلك يعني هذه التهم انفصالي تطرف ديني وهذه كلها فقط يعني دعاية لتبرير جرائم الصين. لذلك هؤلاء الأبرياء الذين فروا من ظلم الصين لن يعني يصدق عليهم كلمة الانفصال أو كلمة التطرف أو أي تهمة من طرف الصين، إلا أن هؤلاء الأبرياء زوجاتهم وأطفالهم في تركيا ينتظرون هؤلاء الأربعين، هؤلاء الشباب منذ 12 عاما 11 عاما. تخيلوا، بعضهم كبروا عانوا من كثير جدا. هناك رعاية بعض الجمعيات لهؤلاء، ما زالوا يعانون كثير جدا، فالصين لم يرحم. دكتور محمد، الحقيقة كل ما بنحكي مع حضرتك أو بنحكي بملف الإيغور بنحب نأكد على شغلة، إنه دين الإسلام هو جزء من هوية الإيغور، لأنه يأتي شخص يقول إنه الصين لا مشكلة لها مع المسلمين بدليل وجود الهان المسلمين الذين لا تلاحقهم السلطات الصينية كما تلاحق الإيغور، وهذا صحيح، هذه حقيقة. كذلك يجب أن نتذكر إنه المسألة ليست دين، لأنه الحزب الشيوعي الحاكم مثلا نفذ نفس السياسة في التبت والتبت بوذيون، وبالتالي هذه العلاقة الشائكة بين سكان الإقليم الإيغور وبكين. الحقيقة دكتور محمد، من الأشياء المذهلة لشخص زار الإقليم، وأنا زرت الإقليم وشخص موجود في مجتمع مسلم، أنه مجرد اقتناء نسخة من القرآن الكريم هو جريمة في الإقليم. كيف ذلك دكتور؟ حسب يعني ايديولوجيات للحزب الشيوعي الاشتراكي الصيني، هناك كل الايديولوجيات هي عدو لهم، خاصة الاسلام هو اكبر عدو واكبر عائق بالنسبة لتسوية هؤلاء الفوارق عرقيا وايديولوجيا. لذلك منذ البداية اهل تركستان عانوا من ويلات هذه القسوة، هذه البطش وهذا البطش. تخيلوا، هنا ثلثي مساجدنا هدمت، تمت تسويتها بالكامل، ثم مصحف هو جريمة كما قلتم، يعني صلاة التراويح نحن ثاني يوم من رمضان ممنوع، الصيام ما دون 40 من عمر يعني ممنوع، إذا صمت أنت وأنت لم تبلغ إلى 40 وأنت مجرم تحكم بالسجن 10 سنين وهكذا. وهناك جواسيس للحزب الشيوعي يفتش هكذا، وأطفالنا أغلبهم في دور الأيتام، تقولون سين دور الأيتام ولكن معسكرات الأطفال يعني كسجن، سجن الأطفال. وبعض الاكتشافات اكتشفت أن كثير من بعض الطلاب يعني 10 عام 12 عام، هؤلاء مراهقين صغار يعني حكموا بالسجن، سجن رسمي يعني يسجن في سجون الكبار، وهكذا وجدناهم كثيرا. لا يحترم أي حقوق لتركستان الشرقية، لأهل تركستان، للشعب الأيغوري. فلذلك يعني هناك الصين، لا يعني هذه التهم انفصال تطرف كل شيء فقط يعني دعاية لتبرير جرائمها، إلا أن شعب تركستان يعني عانوا من حفاظ على هويتهم الإسلامية والإرقية وهوية البلد منذ يعني 12 قرنا من الإسلام. مذهل حقيقة دكتور محمد، عندما تكون في شنشان مشاعر متضاربة، ترى الناس سعداء في الظاهر لكن الظلم المسكوت عنه عميق. حضرتك من الإقليم دكتور، من تركستان الشرقية، هل لا يزال أهلك هناك؟ لا يزال أهلي هناك يعني منذ يعني 11 عام، أنا لم أستطع يعني أراهم، حتى التواصل منذ 10 سنين، منذ 2016 يعني 9 سنين لم أتحدث مع أسرتي، أنا لم أسمع صوت أمي ولم أرى أنا صورة أطفالي، يعني لا يوجد أي تواصل. في هذا الزمن تطورت التكنولوجيا في أعلى يعني شيء، لكن بالنسبة لنا نحن بدائيون نستخدم أطور تكنولوجيا، حاسوب الآلي وتليفون كل شيء، لكن يعني هذا المجرم يعني الحزب الشيوعي يمنعنا من التواصل مع أهلنا. يعني أي نعم، 3 أطفال لا يوجد أي تواصل، لست أنا فقط، وهناك كل التركستاني، إذا قابلت أي تركستاني هو يقول هكذا، إما هو وحده أو زوجاته هنا وهو في تركستان، هكذا منفصلين عن الأسر، لا يوجد أي تواصل، أي ترابط بين يعني بين الخارج وبين أهل تركستان. طبعا كل يوم أموت وأحيا بشوق إليهم، ولكن لا يوجد أي حل، يعني أخاف هل هم أحياء أم ماتوا، يعني هناك معسكرات الأطفال، سجون الأطفال، وكذلك سجون النساء، كثير جدا جدا من هذه البطش، من هذه القسوة، تعذيب واعتقالات وجرائم حكومية، جرائم يعني الإرهاب الحكومي، يعني أمت البلاد، ونحن نخاف كل يوم، نبكي ندعو الله، ولكن لا يوجد لدينا أي حل، ونحن نعيش يعني عيشا لا يعيشه أي أحد، حتى فلسطيني إخواننا في فلسطين أو في أي بقاع الأرض يستطيعون للتواصل مع أسرهم، يعرف أخبارهم ظروفهم، ولكن نحن يعني أسوأ من السجناء، حالنا أسوأ من السجناء، سواء كان في داخل تركستان أو في خارجها. نتمنى لك السلامة دائما. الدكتور محمد أمين الأيغوري، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. وبإمكانكم الاطلاع على حياة الأيغور كما رأيتها في 3 أسابيع قضيتها في شنجان على يوتيوب تحت عنوان نهج الصين في قمع الأيغور ضمن وثائقي خاص لأخبار الآن. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.